السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته ليوم الدين، وبعد. فهذا مجلس من إجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة الندى، وفقهم الله لكل خير. أستعين بالله للإجابة عليه، وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ. اتفضلي. عندي سؤالين يا شيخ لو سمحت. نعم. أول سؤال، في جارة ليا عاملة جمعية، فطبعا أختها عاملة جمعية في مصر، فلما بتروح تديلها الفلوس بتاخد من كل واحد 10 جنيه. هل يا شيخ كده قريبة؟ امرأة نظمت جمعية بين أناس، كل شخص يدفع في الشهر مبلغا ويأخذه أحدهم، فالمرأة المنظمة تتقاضى أجرا لهذا الترتيب، تأخذ من كل امرأة عند القضاء عند تسليمها المبلغ 10 جنيهات، هم راضون بذلك. هذا السؤال. إذا كان ذلك كذلك فلا بأس، لأنها لا تقرب أحدا، هي منظمة فقط فتأخذ أجرة التنظيم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ، كنت سألت حضرتك قبل كده أن زوجي حلف يعني بالطلاق أني لو رحت لأهلي، وحضرتك قلت لي أن الطلقة تقع لأن كان في نيته يعني طلاق. اسألي سؤالك. تمام. فأنا طلب من حضرتك النصيحة، هل أروح وتقع الطلقة؟ هي أول طلقة. لا، أنا ولا ما يعني أقول عموما إذا هو بالتليفون يعني وكذا. يا أختي، إذا أراد أن يرجع عن كلامه فليكفر كفارة يمين ولا تحسب تطليقه. إن كان زوجا يمين، إن أراد أن يرجع عن كلامه يكفر كفارة يمين واذهبي ولا تحسب تطليقا. أما إن كان من الأزواج الغشومين الذي سيطلق حقيقة إن أنت ذهبت فاتقي شره. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. لم تحسن رد السلام، لما أقول لك السلام عليكم تقول وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أتفضل. ربنا يبارك لنا في عمرك يا شيخ. طيب. كان لي عند حضرتك 3 أسئلة. اتفضل. لو حضرتك تسمح لي يعني. أولا، صلاة العشاء في الركعتين الأولانيين التشهد اللي في النص، الواحد بيتشهد نص التشهد ولا التشهد كامل؟ على ما أختاره من أقوال العلماء نصف التشهد، لأمرين: أنه ورد في بعض الطرق تعليم التشهد لابن مسعود، وابن مسعود يعلمه التابعين، وصل إلى أشهد أن محمدا عبده ورسوله ابن مسعود أو الراوي عنه قال: إذا بلغت ذلك فقم، ولم تكن مرفوعة إلا أن الراوي أعلم بما روى. ثانيا، ورد بسند فيه كلام يسير يغض الطرف عنه، أن أبا بكر وعمر كان يجلسان في التشهد الأوسط كأنما يجلسان على الرطف وهي الحجارة المحماة، وهذا دل على سرعتهما فيه، والله أعلم. طيب، السؤال الثاني بعد إذن حضرتك. أنا كان في سنين عدت من عمري كنت فيها في غفلة عن عبادة ربنا، فالواحد عايز يعوض السنين دي، أعوضها إزاي؟ ترك الصلاة سنوات. تعيد تلك الصلوات على الوجه المتيسر لك، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بين الله أحق أن يقضى، ولأنك ستسأل عن الصلوات بين يدي الله، 5 صلوات في اليوم والليلة افترضهن الله على العباد. وهذا الذي قلته هو رأي جمهور العلماء، أن الصلوات الفوائت تقضى. أما الاستدلال بحديث من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، ففهم من فهم أنها لا تعاد بسبب هذا الحديث فهذا فهم أراه غير صائب، وذلك لأن قوله عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها لا يساوي إذا تركتم الصلاة عمدا فلا تصلوها، هذان لا يستويان. وقد فاتت النبي صلاة لم يكن نائما ولا ساهيا، فاتته يوم الأحزاب صلاة العصر، صلاة العصر، وشغل بالحرب فقضاها عليه الصلاة والسلام بعد المغرب هذا. وأما الذي يذهب إليه الحنابلة من أنهم يرون تارك الصلاة أن تارك الصلاة كافر، فمن ثم لا يعيد إذا أسلم وصلى، فلا نوافقهم في أصل مسألتهم أنه يكفر، فتارك الصلاة كفر وكفر عمل، إلا إذا جحدها فنعم يسلم لهم ما يقولون. لكن أعتقد برأي الجمهور القائلين إن ترك الصلاة ليس كفرا مخرجا من الملة، إنما هو كفر عمل لا يخرج صاحبه من الإسلام، والله أعلم. طيب معلش يا شيخ، نعم الأخير ربنا يبارك فيك فوقك. لو حضرتك في وقت انتخابات مجلس الشعب لم البطايق ديت بمقابل مادي حلال ولا حرام؟ انت ايه رأيك؟ ما واحد يأخذ بطاقتك ويفقدك الاختيار ويعطيك مالا ويفعل ببطاقتك ما يشاء، ما رأيك أنت؟ لا يجوز مثل هذا الذي ذكرته، بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. منتفى؟ أي نعم. لو سمحت، أنا لقيت في البلكونة في تحت البصر يعزك الله يمامة ميتة، فأنا ما خدتهاش حطيتها في كيس، لا أنا رميتها من البلكونة، فأنا علي إسم. وهي ميتة؟ أيوه. ليس عليك إثم، وجدت تحت البصل في البلكونة يمامة ميتة فألقت باليمامة الميتة في الشارع، إن اليمامة لن تكفن ولن تحنط ولن يصلى عليها ولن تغسل، رمتيها وهي ميتة فلم تلحق بها أذى. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله مولانا. نعم صديق مولانا، في سؤال لو سمحت بخصوص رجل يحتاج مال راح اشترى سلعة بالأجل، مثلا أي جهاز باعها لمن؟ باعها لمن؟ اشتراها بالأجل وبعدين باعها لشخص يعطيه سعرها كاش، يعني غير الذي اشترى منه. نعم غير الذي باعها له. تمام، يعني رجل آخر. هل هناك أي نوع من أنواع التواطؤ؟ بمعنى؟ يعني هل حدث اتفاق بينه وبين الذي اشترى منه السلعة أن يبيعها له مرة ثانية إما مباشرة أو من خلال شخص آخر؟ لا لا، هو بيشتري السلعة من، يعني اشترى ثلاجة من زيد بألف إلى أجل وأخذها باعها لعمر. اسمع الكلام. نعم. اشترى سيارة من زيد بألف إلى أجل تبعها لعمر ب800 نقدا لشخص آخر، لشخص آخر. تمام يا شيخ. لا بأس بهذه المعاملة، أما إذا باعها لنفس الشخص الذي اشتراها منه تكون حيلة من حيل الربا، والله أعلم. باعها لشخص آخر. لا بأس حينئذ بلا تواطؤ. بلا تواطؤ. السلام عليكم وإياك. السلام عليكم. يقول بعض الناس يا شيخنا بأن الإسلام فقير فقهاء ولم يعد لدينا فقهاء وأن العلم قد توقف على الأئمة الأربعة، فما جواب سيدكم على ذلك؟ الجواب أن هذا الكلام خطأ، لأن الله قال وما كان عطاء ربك محظورا، ثم إنه استجدت مسائل في زماننا لم تكن على عهد الأئمة الأربعة، والله قال ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، استجدت مسائل تحتاج إلى إفتاءات، ثم إن الله لم يأمرنا باتباع أحد أصحاب المذاهب الأربعة، وقد يكون هناك من هو أعلم من صاحب مذهب قال الإمام الشافعي رحمه الله: الليث أفقه من مالك. والليث بن سعد رحمة الله عليه ليس من أصحاب المذاهب الأربعة. فنقول إن الله قال: وما كان عطاء ربك محظورا. ثانيا: إن الله لم يأمرنا باتباع مذهب من المذاهب الأربعة. ثالثا: استجدت مسائل تحتاج إلى إفتاءات واجتهادات لم تكن موجودة على عهد أصحاب المذاهب الأربعة. رابعا: أن أصحاب المذاهب الأربعة كلهم ينقل عنه إذا صح الحديث فهو مذهبي، ولم يكن الأئمة الأربعة بمعصومين. بارك الله فيك. نعم، علماء أفاضل أجلاء، لكن لم يدعي أحدهم العصمة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، بعد إذن حضرتك يا سيد. إحنا كنا جايبين سيارة، يعني إيه الزوج وراح يجيبها من الصالة مباشرة. وفوق بعد كده إن بتوع الصالة خدعوه، قاعد يدفع يدوله رقم حساب ويدفع القسط في فجأة الصغيرة عملت حادثة. فوجئ بعد الحادثة بشهرين ان هو في حساب باسمه في البنك. طبعا هو ما كانش يعرف دي خالص. نحن بنتحاكم الى العقد الذي كتب، العقد الذي كتب بينه وبين الشركة. زوجك تغافل عن قراءة هذا العقد الذي كتب. فإذا كانت حدثت غفلة أو جهل فمعفو عنه، وإذا كان متعمدا الربا فيأثم، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام يا شيخنا. نعم تفضل. حديث النبي صلى الله عليه وسلم: يوم القوم أقرأهم كتاب الله. ما معنى أقرأهم؟ وحديث أصحابك النجوم، حديث إذا اهتديتم وقطيتم، حديث صحيح؟ جزاكم الله خير. وإياكم. حديث يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، جمع بين أمرين، بين صحة القراءة وكثرة المحفوظ. بين الأمرين معا، صحة القراءة وكثرة المحفوظ. أما إذا كان يلحن وإن كان أكثر قراءة يؤخر لأنه سيخل بالمعاني. فجمع الحديث بين أمرين: جودة القراءة وكثرة المحفوظات. أما حديث أصحابك النجوم بأيهم اهتديتم فحديث تالف لا يصح له سند، وحكم عليه بعض العلماء بالوضع، وحكم عليه بعضهم بالضعف الشديد جدا، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل، ارفع صوتك. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. سيدنا، لو حد جاء في الجنازة في التكبيرة الثالثة أو الرابعة، يعني هيبدأ يحسب إزاي؟ يبدأ يحسب من أنا تكبير؟ الأمر في ذلك واسع، وإذا أمكنه أن يقرأ الفاتحة ويصلي على النبي ويدعو فعل، إن لم يمكنه تابعهم فيما هم فيه وقضى ما فاته. ورأي الجمهور أن ما فات يقضى لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. كذا يرى جمهور العلماء، ما فاتنا نتم. فالأمر واسع، والصلاة كلها صلاة الجنازة معقودة للدعاء للميت، ولكن تتقدمها مقدمات على الاستحباب كالصلاة كالفاتحة. فقراءة الفاتحة في صلاة الجنازة عند الجمهور مستحبة، ليست بركن كسائر الصلوات. وتقدمها الصلاة على النبي كتمهيد للدعاء، ولا فالصلاة على الجنازة معقودة للدعاء للميت. فعلى أي حال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. وبهذا يرى الأئمة الثلاثة خلافا للحنابلة. الحنابلة يرون ولأثر ابن عمر الموقوف أن ما فات من الجنازة لا يقضى، لأنه ورد عن ابن عمر موقوفا أنه كان لا يقضي ما فاته من تكبيرات الجنازة. أما الجمهور الأحناف والمالكية والشافعية فيرون أن ما فات يقضى عموما، لكن إمامان منهما يريان أن ما فات يقضى على صورته، وواحد يقول إنها تقضى نسقا، يعني تقول الله أكبر الله أكبر دون ذكر بينهما، إلا في الأخيرة تدعو للميت. لكن الرأيان اللذان أو الرأي الذي تقلده صاحب المذهبين هو أن ما فات يقضى، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمحت يا شيخ، ممكن النساء انها تصلي الجنازة على الميت قبل ما يطلع من المسجد يصلي عليه مع الرجال؟ هل يمكن للنسوة اللواتي غسلن الميتة أن يصلين عليها قبل أن تخرج أو لا يمكن ذلك؟ هذا شيء لم ينقل فيه خبر، فإذا قلت سأقول برأيي تابعا لبعض العلماء ليس هناك حديث مرفوع عن رسول الله في هذا الصدد، ولكني لا أرى من ذلك مانعا والله أعلم. لكن لا تتبع النسوة الجنازة. قالت أم عطية نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا هذا، وإن توافق وكانت المرأة في المسجد أو سبقت إلى المسجد غير متبعة للجنازة فلها أن تصلي على الميت إذا حضر، وذلك بقول عائشة رضي الله عنها لما مات سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قالت جئت به إلى المسجد كي أصلي عليه، فكأن الناس أنكروا ذلك، لأن الغالب على صلاة الجنازة أنها كانت في موطن خاص بالجنائز ليس المسجد. فلما طلبت عائشة أن يؤتى بسعد بن أبي وقاص كي تصلي عليه في المسجد كان الناس استنكروا ذلك، فقالت سبحان الله ما أسرع ما نسي الناس، وهل صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن البيضاء إلا في المسجد؟ وأعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا بارك الله فيك. وفيك تفضل. وبارك في قناة ندى. وإياك والسامعين والسامعات تفضل. عليكم شيخنا، احنا عندنا مشكلة شيخنا بالنسبة للقطط تبقى موجودة على السلم في العمارة فبنتتأذى منها وبتخربش مثلا حد طالع حد شمال، فاحنا يجوز ان احنا نطفش القطط دي مثلا شيخنا ولا هو حرام؟ يجوز تطفشها إذا كانت مؤذية، العدو الصيد يطفش. يعني إذا كانت القطط على السلالم عندك تخربش الأولاد وتجرح الأولاد حينئذ العدو الصيد يدفع، ابعدها عن البيت تطفشها لا مانع. السلام عليكم. نعم. بقول لحضرتك يا سيدنا الشيخ، أنا كان عندي شقة كبيرة واسعة ومحل، ورحت اشتريت حته بالربا، اشتريت حته جبت كارد بالبنك بالربا عشان اوسع في الحته 120 متر، اشتريت نصها وجيت اشتري نص الثاني برضه عشان الربا، وجيت اليوم وليله الجماعه عندي في البيت يحكوا عليا يعني قعدوني خدوا مني الشقه والمحل ده، فانا يعني بسعر بسيط جدا، فلما جيت قعدت مع السيد الشيخ مع عندنا كده قال لي يا ابني انت بتتعامل بايه؟ قلت له والله انا ماشي مع ربنا حاجه جبت ربنا وبصلي، بس لما جيت اشتري الحته ديت اشتريتها بالربا. قال لي اللي جاي عليك انك تبيع المحل بتاعك وشقتك وانك تقعد تبقى عندك حته ما عندكش اي مكان تسكن بيه انت واولادك وترب وحته تبقى تاخد قطعه ارض تراب ما فيش ما تعرفش قدره تبنيها، هو اللي انت اتعاملت بالربا. يعني العقوبة جاءتك عاجلة، جاءتك العقوبة عاجلة، جاءتني العقوبة عاجلة. والسؤال دلوقتي أنا دلوقتي بعد ما رحت سددت قبل مبني قمت مسدد القرض كله كامل متكامل وقمت باني بيت تمام. بس انا يعني حالتي النفسيه وحشه عموما. عموما في سؤال يعني، هل انت تبت الى الله وعلمت ان ما فعلته محرم وبدات تتبع السيئه بالحسنه ام لا؟ فعلا تبت ربنا، تبت الى الله ورجعت اليه واتبعت السيئه بالحسنه، فلا تيأس اذا من رحمه الله. نعم انت ارتكبت كبيره بالقرض الربوي، ولكن ما دمت قد تبت واتبعت ذلك بالعمل الصالح فلا تيأس من رحمة الله واستمر في الأعمال الصالحة. وقد قال تعالى: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. وقال: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. فأتبع السيئة بالحسنة تمحوها، ولا تيأس من رحمة الله، فإن باب التوبة فتح لرجل قتل 100 نفس. وبالله التوفيق. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. والله يا فضيلة الشيخ معلش حملنا تجيبة لي. أنا أبويا متجوز 2. الله يوفقها. أنا ابن الأولانية. وطبعا أنا ابن الأولانية، وطبعا مش على ذمته. فالأم حضرتك يا ربت وعملت كل حاجة، والأب ما كانش له دور. فتنصحني بإيه؟ أنا بالنسبة لي يعني أنا عمري 36 سنة. أنت مع أمك يعني ومع أبيك ومستقيم. مرة ولا 2. ها؟ وللعلم إنه ما صرفش ولا. طيب يعني انت تسأل من اي ناحية؟ يعني سؤالك من اي اتجاه؟ من ناحية الدين ومن ناحية كل حاجة. لا يعني مثلا انا عايز اعرف ايه التوابع، يعني ما التوابع التي تسأل عنها؟ تسأل عن انفاق يعني ولا عن ماذا؟ اه يا حضرتك يعني رأي الدين في انا مقصر، هو المقصر. يعني الان انت اين انت تزوجت ام لم تتزوج؟ لا ما تزوج. لم تزوج. واين تعيش الان؟ أنا عايش خارج مصر في الأردن. يعني تعمل في الأردن. آه. على كل حال، ما كان من أبيك من ظلم لأمك أو لكما فتحمله لوجه الله، وادعو الله له بالمغفرة، وأحسن إلى أمك، عوضها ما كان من ظلم، أحسن إليها. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم: من أحق الناس بحسن صحابتي يا رسول الله؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أبوك. فأكرم أمك، أعوضها ببعض الحنان الذي فقدته من أبيك، وعوضها عن الظلم الذي ظلمها أبوك، وأيضا أعف عن أبيك وأحسن إليه قدر جهدك واستطاعتك. بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمحت عم الشيخ، أنا من حوالي 2 كان معي مبلغ من المال، فاشتريت رأس أرض مباني في منطقة، بس المنطقة دي مش عجباني يعني. فقلت لو ظهر لي رأس في أي مكان تاني أو بيت مبني هبيع ده واشتريه. فهل عليا كده زكاة بالنسبة للإيراد لا لا لا لا، هذه قنية، لست بتاجر الأراضي، إنما هذه قنية، وربنا يقول أنه أغنى وأقنى، جعلك صاحب قنية، والقنية لا تزكى. أما أقتني منزلا، أقتني سيارة لنفسي لأولادي، ليس عليها زكاة، إنما الزكاة في المال الدائر المعد للتجارة، فضلا عن سائر الأموال المدخرة المكنوزة. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم يا عم الشيخ. نعم. أنا جبت قرض من البنك عشان يشيل معايا فلوس ويفوز ابني. عشان ايه؟ جبت قرض من البنك. ايوه. وزودت ابني عشان يشيل معايا فلوس. شهر مريض. أتيت بقرض ديبوي من أجل تزويج ابنك. أثمت. ارتكبت كبيرة من الكبائر. عليك بالتوبة والاستغفار، وأن تعمل صالحا قوله تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات. هذا والربا قد تساهل فيه الناس وهو من السبع الموبقات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات. قال وما هن يا رسول الله؟ قال الشرك بالله والسحر وذكر الحديث وفيه وأكل الربا. فأكل الربا من السبع الموبقات. وأيضا لم يعلن الحرب في الكتاب العزيز على المسلمين إلا على أكلة الربا. يا أيها الذين أمنوا، هذا لأهل الإيمان نداء، اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، أعلموا أن الله يحاربكم وأن رسوله يحاربكم، فاتق الله في نفسك واستغفر واعمل عملا صالحا كبيرا كي يوضع في ميزان الحسنات أمام هذه البلية التي وضعت في ميزان السيئات. والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا فضيلة الشيخ. وفيك بارك الله. في سؤالين يا فضيلة الشيخ في الحجامة. السؤال الأولاني، هل ورد في حديث صحيح أن الحجامة في يوم 17 و19 و21 ولا ممكن في أي يوم؟ السؤال الثاني، هل دم من الحجامة نجس يعني لازم الاغتسال بعد الحجامة؟ السؤال الثالث حضرتك بقى، عفوا اغتسال من؟ عفوا الاغتسال من الحجامة يعني، لا يعني أنت خرج منك دم حجامة. أيوة. هل تغتسلين أنت؟ أه. طيب لا تغتسلين. إذا خرج من الإنسان دم باستثناء دم الحيض والنفاس، هل يجب عليه أن يغتسل؟ لا يجب عليه أن يغتسل، إنما يغسل الأثر، يغسل الأثر. أما عن يوم معين للاحتجام فيه، فكل الحديث التي وردت في تعيين يوم للحجامة كالسابع عشر أو التاسع عشر أو الحادي والعشرين كلها تالفة لا تصح. ولذا قد كان من الأئمة كالإمام أحمد رحمه الله أن يحتجم إذا هاج به الدم من غير تعيين اليوم بعينه. والله أعلم. السلام عليكم. ألو. نعم. السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. كنت عايز أسأل عم الشيخ بس على سؤال. والله اتفضل اسأل. وحضرتك دلوقتي انا كنت متنرفز وحلفت يمين الطلاق على زوجتي يعني ان هي لو خرجت هتبقى طالب الثلاثة، فكنت عاوز اعرف ايه احكام يعني الاحكام في كده يعني. كفر كفارة يمين ولا يقع طلاقك، وتراجع عن كلامك. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا يا شيخ بنتك كنت مطلقة تلات طلقات، فأنا كنت قاعدة مع حماتي وكده، فتلات طلقات عند الشيخ، عند المأذون يعني. فجيت أنا كنت شغال يعني أنا شغالة وكده، فجينا نجرب يا شيخ، قعدت لوحدي، فأقسم بالله يا شيخ زي ما بقول لك كده. أقول شيء أولا. اسمحي لي. إذا كنت فعلت شيئا محرما استري على نفسك، لا تتكلمي. لكن إذا كنت تستفسري عن حكم فقهي فلا بأس، لأن الله أمرنا بالستر على العباد، فمن باب أولى أن نستر على أنفسنا. فرجاء لا. إذا كنت تذكري شيء محرما. أنا انفصلت. لا يا شيخ أنا انفصلت. لا يا شيخ. إيه. الحمد لله. السؤال أنا انفصلت ثلاث مرات عند المأذون. فجيت يا شيخ عند المأذون، فجيت قعدت لوحدي وكده أنا وعيالي وكده. فشيخ أقسم بالله كان يعني أقول لك إن أنا كنت بخاف أقفل الباب وأقعد أنا وعيالي. فجت حاجة معايا زميلتي في الشغل، فجت قالت لي يا بنتي انا ايه انا هجوزك ابني وربنا جعلني سبب وترجع عشان ترجع لجوزك وكده. فانا قلت لها، فهي عارفة اللي احنا اصلا يعني انا ماليش ما كانش ليا معاش ولا ليا شغل ولا ليا اي حاجة خالص دخل ليا اصلا، يعني ربنا كان عندي ظروفنا انا ومعايا ولي ومعايا ولدين. فبس يا شيخ راح جت قالت لي تعالي هجوزك ابني، فجي ابنها وكده واتجوزت وكل حاجة. ودخلت عليه وكل حاجة. فهو قال لي لو عاوزة تعيشي مع والدتي عيشي، وبس انا ظروفي صعبة وهو ليه بيت وليه مراته وليه عياله وكده. فانا يا شيخ قلت له لا، ولادي يا شيخ ما يكونش عبء على حد. فانتقلت منه ورجعت لجوز يا شيخ. فاقسم بالله يا شيخ خلاص لا محتاجين الى قسم ولا شيء. انا خلاص لا نحتاج الى قسمك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، امرأة طلقت ثلاثا، فاتتها امرأة كي تزوجها لرجل آخر يحلها لزوجها الأول. أقول هذا الذي تزوجها بنية تحليلها للزوج الأول يلعن أو ملعون، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لعن الله المحلل والمحلل له. ولكن إذا قدر ودخل بها ثم طلقها وسيتحمل إثم نفسه، سيتحمل إثم نفسه إن كان جاهل أو عالم، ما نيته، سيتحمل إثم نفسه. لكن الأخت هي السائلة، هي كان من نيتها أن تتزوج وترجع إلى الزوج الأول. فالكلام منصب الآن على المرأة ليس على الرجل. الحديث لعن الله المحلل الذي هو الزوج الذي أتى للتحليل، والمحلل له إذا كان متواطئا. ففيما يبدو من سؤال الأخت أن الزوج الأول لم يكن له دخل بالقصة، فلا إثم عليه هو أن يرجع إلى زوجته إذا تزوجت من رجل آخر ودخل بها الآخر. الإثم منصب على الرجل الثاني المحلل. يبقى النظر في المرأة ونيتها أنها تحلل لزوجها الأول. المرأة ليس لها في هذا الباب اختيار ولا عليها تعقب. ذلك للآتي: تزوج أو عفوا جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن رفاعة طلقني فأبت طلاقي، يعني طلقني ثلاث مرات، فتزوجت بعده بعبد الرحمن بن الزبير، وفي رواية الزبير. فرسول الله ما وجدت معه إلا مثل الهدبة. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: لعلك تريدين الرجوع إلى رفاعة، لعلك تريدين الرجوع إلى رفاعة، لا، حتى يذوق وسيلتك وتذوق وسيلته. فهو لم يكن على حد قولها دخل بها الدخول الكاد، يعني لم يكن جمعها، فالنبي منعها من الدخول حتى يحصل الجماع. فطبعا زوجها جاء الجديد عبد الرحمن بن الزبير، وطعن في صحة كلامها، لكن شهد من قولها، من قول النبي عليه الصلاة والسلام: لعلك تريدين، فهي كانت تريد، لا، أي لا يصح الرجوع حتى يتم البناء، تتم المعاشرة، حتى تذوق وسيلته وذوق وسيلتك. وأما وقد علم النبي عليه الصلاة والسلام أو فهم أنها تريد الرجوع، لم يبطل الزيجة بناء على رغبتها في إرادة الرجوع. أن المرأة لا تملك أمر نفسها، المرأة لا تملك الأمر حينئذ، الطلاق بيد الزوج، الطلاق بيد الزوج. فلذا المرأة مستثناء من هذه القصة، والإثم على المحلل. وفي واقعتنا هذه المحلل له لم يتواطأ ولم يعلم أي شيء. فزواجك الآن أو رجوعك الآن إلى زوجك الأول حلال، بارك الله فيك، السلام عليكم، حلال لك. أما الزوج الأول الثاني هو الذي دخل بنية التحليل هو الآثم، ولن تخلين من اسمي إذا كنت توطأت، استغفر الله. لكن الزوج صحيح، الرجوع صحيح. السلام عليكم. عليكم السلام الله وبركاته، بارك الله لنا فيك الشيخ مصطفى. وإياك، تفضل. بعد إذنك عندي سؤال. سل. والله أختي كانت ليها عندي مبلغ من المال، فكلفتني بشراء منزل لها، فقمت بشراء منزل لها عن طريق المقايضة. وأعطيتها العقد عقد هذا المنزل الذي كلفتني بشرائه، وهي الآن تتظلم فأقول مقيدة عفوا مقيدة لا صبرا مقيدة من ماذا؟ أنت وهي يعني ولا إيه؟ لا مقيدة بالناس اللي أنا اشتريت من عندهم البيت. يعني أنت اشتريت من ناس بيتا لأختك؟ نعم. وبعت لهم بيتا لك؟ أعطيت لهم قطعة أرض ودفعت لهم الباقي. ايوه يعني فهي تظن باني قد اخذت مبلغ كبير. ما حق في الظن؟ نعم ما حق في الظن؟ حق في الظن، اما من حقها ان تظن هذا الظن، لانك هي وكلتك وانت وكلتك ببناء منزل لها او بشراء منزل لها، فانت لجأت الى طريقة تمشي بها مصلحتك الشخصية وفي ذات الوقت توفر لها طلبها، فادفع نعم. عن هذه الشبهة وادخل ناس من اهل الصلاح يسمعون منك ويسمعون منها وينظرون هل انت ظلمتها ام لم تظلمها، ويبينون لها حقيقة الامر حتى تدفع عنها الشبهة. يا شيخ مصطفى اقول لها اتركي لي هذا المنزل لي. ها. اقول لها اتركي لي هذا المنزل، اذا كنت تظني باني وفرت مبلغ فاتركي لي هذا المنزل. عفوا سؤال، هي اعطتك مالا؟ كانت لها عندي مبلغ من المال. لا عندك مبلغ من المال من كم سنة؟ ما فيش يعني زي سنة. فانت الان تعرض علي عرضا تقول لي ان شعرت انك مظلومة خذي اموالك. خذي اموالك التي عندي. ايوه هي اموالك التي عندي، اما ايه؟ خذي اموالك التي عندي واتركي لي هذا المنزل. طيب ايه المشكلة؟ لماذا ترفض؟ لماذا تريد؟ هي لا تريد ان تتخلى عن هذا المنزل بحجة انها في حاجة اليه، في اشد الحاجة الثانية. ما هو ايضا انا انصحك كاخ لك ولها، اجمع فئة من المصلحين في بلدكم تجلس هذه الفئة الصالحة التي ترتضيها انت وترتضيها اختك، تسمع منكما وتحكم وتصلح. شاهدت عنها أخوها؟ أنا لا أستطيع أقول أكثر مما ذكرت. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. يا شيخ مصطفى ممكن بعد حضرتك إن أنا أقترض أو أستلف من صديق لي وقت قرض من البنك وأقترض منه قرض حسن؟ هو اقترض من أجلك أو لا؟ لا. لا مانع أن تقترب من يهودي، حتى يهودي، أن اليهود يتعاملون بالربا، لكن لا يمنع أن أقترب من يهودي، والنبي صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهون عند يهودي في شعير قد استسلفه منه، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم عندي سؤالين بس يا شيخنا لو سمحت. سل السؤال الاولاني، صلاه قيام الليل لو انا حافظ مثلا صور صغيره ينفع اصلي بيها ولا اصلي بالمصحف؟ هل يصلح ان اقوم الليل بصور قصيره بعد الفاتحه ام يلزم ان اقرا من المصحف صورا طويله؟ كل جائز وليس شيء من هذا بلازم، لا يلزم شيء من هذا. ان احببت ان تقرا بصور قصيره اقرأ بصور قصيرة من حفظك، ان احببت ان تقرأ من المصحف كل وارد. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله مولانا. كل جائز، عفوا كل جائز. نعم تفضل. لو سمحت مولانا كنت عايز اسأل حضرتك سؤال. يعني سل كان زوجتي كان في بيننا وبين بعض مشاكل، وهي عند بيت ابوها ومشترط انها تروح الا النقاب يعني، وانا كده مخلف منها ولد يعني، ممكن اوافق على كده ولا والله يعني لماذا يعني تخلع النقاب؟ ما الحامل لهم على ذلك؟ ان ما عندهمش حد لابس النقاب يعني، مثلا عندهم كل الحريم اللي في البيت عندهم ما حدش لابس نقاب، وانا عندي في العيله برضه ما حدش لابس نقاب، فهم يعني كانت المشكله ان انا يعني بغير على زوجتي. فطبعا انا قالوا كان حصل بيني وبين اخوها مشكله وضربته والكلام ده. فقالوا إن خلاص يعني هتروح لك تجلع النقاب. والله أنا شايف شرط باطل، شرط باطل، ومن حقك أن ترتدي زوجتك النقاب وأنت تطالب بطاعة الله وهم يطالبون بالمعصية. على أي حال سدد وقارب وانظر إلى المفاسد والمصالح. السلام عليكم. واجتهد في أن تعف زوجتك وتتعامل معها أنت بالحسنى، تعامل معها أنت بالحسنى لعل الله أن يصلحها لك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ مصطفى السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمعت يا فضيلة الشيخ، أنا طلقت مراتي طلقتين صراح. إيه. وحلفت عليها مرتين بالطلاق، قلت لها عليها الطلاق بالثلاثة ما أنت راح الشغل تاني، ونفس الحشون قلت لها عليها الطلاق بالثلاثة ما أنت راح لوالدتك تاني. فهل التطليقتان الأوليان محسوبتان؟ أيوة فندم. أيوة شيخ. يبقى النظر في المعلق. المعلق من اختار القول فيها بانك على ما جرت به عادة المصريين انهم لا يريدون وقوع الطلاق، فعليه تكفر كفارة يمين وتكون لك تطليقة واحدة على زوجتك، ان طلقتها انفصلت عنك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شيخنا نحبكم في الله. احبك الله الذي احببتنا له. نسألكم الدعاء شيخنا، زوجتي مريضة بارك الله فيك. الله يعافيها وعافي مرضى المسلمين وعافينا وإياكم جميعا. شيخنا عايزين حضرتك تدينا تنميح عن صلاة المسافر وكيفية الجمع. لا إس حدد السؤال، لأن صلاة المسافر كتاب كبير، فحدد. نعم. الذي تريده. نعم. طيب شيخنا، يعني إذا أذن لصلاة العصر ونويت الجمع بين الظهر والعصر، أصلي مع الجماعة أين أنت؟ أين أنت يعني؟ في بلدك أو مسافر ولا؟ مسافر. يعني أنت الآن أذن عليك للعصر وأنت فين؟ في السفر أو في البيت؟ في السفر شيخان. ماذا تريد أن تعمل؟ أريد الجمع بين الظهر والعصر. يعني أنت من قرية سافرت إلى القاهرة مثلا؟ نعم. وفي القاهرة تريد الجمع بين الظهر والعصر؟ نعم. ما المانع؟ يعني ماذا يفعل؟ أصلي معهم العصر أولا وجدت القوم يصلون لاتحاد الصفتين. لاتحاد الصفتين كل جائز، جائز أن تنوي معهم صلاة الظهر لك والعصر لهم، وجائز أن تنوي معهم العصر وتعيد الظهر فيما فاتك. الوجهان قائمان. جزاكم الله خيرا شيخ. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في سؤال يا شيخنا. تفضلي. لو سمحت، ابن اختي وبنت اختي متزوجين وانجبوا ثلاث اولاد. وبعد 14 عام من الزواج ده حصل مشاكل بين بنت اختي وبنت اختي وبين الاختين طبعا وكده، ورفعوا قضايا وكده وفي مشاكل. ففي واحده اخت هي الغلطانه، هي واولادها، وكلنا شاهدين ان هي غلطانه لانها هي عملت قضايا كاذبه افتراء وكده. فاحنا كلنا مش بنكلموا اخت، يعني اخت واحده مش بنكلموها كلنا عشان هي الغلطانه، ومش عايزين مش عايزه تعترف بالغلط ده ولا تسحب القواضي. فراي الدين ايه في مقاطعه الاخت دي؟ قال تعالى في كتابه الكريم: وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما، فان بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. فلن نقول قتال بالمسدسات، لأن إنما قفوا في صف المظلومة حتى تأخذ حقها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قيل: يا رسول الله كيف أنصره ظالما؟ قال: تمنعه من الظلم فذاك نصرك له. فإن كنتن تردن منع الظالمة من ظلمها، وإن تم ذلك بمقاطعتها زمنا لردعها فهو صنيع حسن، صنيع حسن الوقوف بجانب المظلوم حتى يأخذ حقه من الظالم. وقد قالت خديجة لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك والله لا يخزيك الله أبدا، إنك تنصر المظلوم. وأيضا قال البراء بن عازب رضي الله عنه: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهى عن سبع، من الأوامر أمر بنصر المظلوم. فوقوفكم وقوفكن مع أختكن المظلومة أو مع الولد المظلوم حتى يأخذ حقه عمل رشيد وهو من التناهي عن المنكر وفقكن الله. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. ازيك يا شيخنا؟ الحمد لله. أما عن هذا الحديث من أنفق زوجين في سبيل الله. من أنفق زوجين من أنفق صنفين من الأصناف أو عمل عملين صالحين. عمل أعمالا صالحة عموما أن الحديث مفسر بما بعده. من أنفق زوجين في سبيل الله نودي من أبواب الجنة يا عبد الله هذا خير، فإن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، إن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان، إن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة. فزوجين عملين صالحين ينادى من أبواب الجنة. قال أبو بكر يا رسول الله وهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ قال نعم وأرجو أن تكون أنت منهم يا أبا بكر. فالزوجين الصنف الزوجان الصنفان من الخير والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. بعد إذن شيخنا قرأت إعلان في جريدة من جرائد لمعرض الصالات في السيارات عن بيع مباشر. طيب. فذهبت للمعرض واتفقت مع المعرض على أن أشتري منه سيارة. وكان اتفاق بيني وبين المعرض. ثم جاء وقت استلام السيارة استلمتها بمبايعة من المعرض بتاع السيارات. ورخصت العربية وانصرفت. بعد حوالي 7 شهور اكتشفت إن في حساب باسمي في البنك وأنا بفتح في حسابي أنا. وإن البنك يعني أنت غرر بك. نعم. لا اسم عليك. طب فضلت دلوقتي السيارة ما زالت معايا ولا ما في مشكلة عليك أنت استمر فيما أنت فيه والإثم على من غشوك ودلسوا عليك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. شيخنا. تفضل. ربنا يبارك في عمرك يا رب. وياك تفضل. الله يبارك فيك. طيب. انا اخ ليا راح عمل في مكة ان شاء الله. ان شاء الله. تمام. فهو ناوي عمره يعمل بس بعد ما يرتب اموره في العمل ويظبط دنيته يعني. والسؤال لا مانع شخص ذاهب الى مكة للعمل بفيزة عمل ويريد ان يعتمر بعد ذلك بعد ترتيب اموره لا بأس، والأولى له أن يخرج إلى التنعيم إذا أراد عمرة يهل من التنعيم بعمرته التي يريد، ولا يلزم بالإهلال من الميقات لأنه ذائب للعمل بمكة. بارك الله فيك. السلام عليكم. لكن إن كانت لنا نصيحة ننصحه يهل من الميقات حتى يعظم له الأجر. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم تفضل. أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا له. أكرمك الله. وأكرمك. كنت عايز أسأل عن قصة صحة قصة رواية الإمام أحمد الحنبل مع الخباز. مع من؟ مع الخباز. لا أعلم أنا شيئا. طيب. وبعدين أنت تبحث عن قصة الإمام أحمد مع الخباز. استفد من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنفع لك. قصص الإمام أحمد مع الخباز أو مع العجان كلها قصص بشر. أولا الأسانيد إليها لم تكد تثبت، ثانيا إن ثبتت حتى فهما يعني أخذك بهما. عندنا الوحيان الكريمان وأفعال الصحابة الكرام أولا من مثل هذا، من مثل هذه القصص التي قد تفهم على غير وجهها أو تخفى ملابساتها والله أعلم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. ازيك يا شيخنا؟ الحمد لله. السلام ورحمة الله وبركاته، عامل ايه؟ الحمد لله، تفضل. حضرتك سؤال بس في رأي الدين، ان طفل بنت عندها 10 سنين وواحد عنده 18 سنة. ماشي؟ ماشي. فإحنا فلاحين، فالبيت جات قدام ناس تاخد شوية حاجات من الغيط، فراحت خبطت لأمها، وطبعا في شهود من الناس شايفينها وبتاع، فالناس عملوا شوشرة والناس راحوا صالحوهم وما قبلوش الصلح بتاعهم. يعني ايه اللي حصل؟ حصل اعتداء يعني ولا ايه بالضبط؟ يعني حصل اعتداء من الولد على البنت وماذا؟ البنت اللي قالت بس كان في ناس في الغيط شايفينها، وفي ناس من البنت اللي قالت يا شيخ، يعني بس في ناس شايفينها، البنت اتبلت، في ناس شايفينها غريبة وقريبة، ولكن الناس برضو عشان في ناس جيرة وبتاع قالوا لهم يا جماعة لو في حاجة انكسرت ما فيش حاجة باظت يعني، ولا في حاجة عمل، ما احترفوش بالعالم دي وروحوا شاكوهم. فأنا عاوز رأيي دي. لا يعني عفوا، يعني اتهمت البنت الولد بأنه اعتدى عليها؟ قالت لأمها كلام حريم مش كلام رجالي. يا والد يا كريم الله يسلمك، ما السؤال؟ يعني افترت البنت الكذبة على الولد؟ افترت عليه. أتت بشهود ببينات عموما؟ لا بس الشهود عند الولد، هو راح بلغ ان هو راح واخدها من البيت وما احترفش بالشهود في عرض الولد. الشهود في عرض الولد غريب وغريب يعني. هم بقى ماشوا ورا الحريم حضرتك وقالوا كلام ما حصلش. على كل هذه قضية ينظرها القضاء، ينظرها القضاء. بارك الله فيك، ما عندي حيثيات أتكلم. الأصل أن الأعراض مصانة، الأصل أن الأعراض مصانة، ومن وكما ورد لو أعطي الناس بدعواهم لذهب قوم بدماء أقوام وأموالهم، ولكن البينة على المدعي واليمين على المدعي إليه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيخ مصطفى، متعك الله بالصحة والعافية. وإياك. نحبك في الله والله يا شيخ. أحبك الله الذي أحببتنا له. أولا يا شيخ، أنا يا ربنا سبحانه وتعالى أنا معلي، أنا بحب علم المصطلح شوية، فبالله عليك كده دلنا على كتاب يعني يفيدني في ده في المصطلح. يعني تعرف المصطلحات المبدئية تعني عندك المصطلح الحديثي يا شيخ. أيوة، يعني تريد تعرف المرسل، المنقطع، المعلق ونحو يعني ذلك. والأكثر في الرواة يعني مثلا صديق يهم أو صديق فيه لي أو مستور الحال. أيوة الأقسام دي. في عدة كتب صغيرة للمبتدئين، ففي كتاب تيسير مصطلح الحديث للشيخ الطحان طيب، ولي بعض الكتب الميسرة في ذلك مثل أسئلة وأجوبة في مصطلح الحديث للمبتدئين، أرقى منه بعض الشيء كتاب مصطلحات الحديث والمحدثين أيضا. لك عندنا نسخة هدية من هذا ومن ذاك، إذا عرفت تصل إلينا أو ترسل إلينا من يأخذه. إذا ترقيت هناك البيقونية، إذا لا أقل من هذا البيقونية سهلة، أو نخبة الفكر لابن حجر رحمة الله عليه، والبعث الحديث لابن كثير، يعني تبع مستواك. أرسل لي صاحبا لك أعطيه بعض النسخ الهدايا إن شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم. جزاك الله خيرا. جزاك الله خيرا. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم. نعم. شيخ مصطفى. اي نعم. ربنا يبارك في عمرك وصحتك ويبارك يا رب. وياك. تفضلي. يا شيخ، لو حد عنده طفلة عندها 6 سنين، يعني بنتي عندها 6 سنين، وانا دايما اقول لها ما تلعبش مع صبيان، ما تتكلميش مع صبيان، يبقى انا كده متشددة ولا انا كده؟ لا، تدريبها على مثل هذا من الاول يعني شيء طيب، لكن يعني ما تشددي عليها التشديد الزايد، لكن التدريب ايضا مطلوب، تدريب مطلوب، لان حتى البنين الان في السنوات المبكرة اصبحوا يعني عياذا بالله كثير منهم شرير على ما نسمع من الحوادث. فتدريب بنتك على الفضيلة من الصغر، لست متشددة ولا شيء، لكن لا تشددي التشديد الضرب الزائد، ولا الإرشاد مطلوب. أحسنت. السلام عليكم. أحسنتي. السلام. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. لو سمحت يا شيخ، أنا في السعودية وبعمل في مسجد، وأهل الخير بيجيبوا مئات كرتون للمسجد. أي. وأنا في المسجد يعني عامل غرفة داخل المسجد، هل يجوز لي أن أخذ من هذا المياه لغرفتي؟ يعني تأخذ زجاجة زجاجتين، طبعا لن تتاجر فيها. لا لا لا، أنت عامل في المسجد والمسجد فيه مية. معلوم أن في هذه الأماكن شخص يأخذ زجاجة يشرب معفون عنه، إذا أخذ زجاجة مع الزجاجة أيضا معفون عنه، لكن تأخذ كميات تضر بالمسجد لا يجوز. إنما على قدر حاجتك وأنت عامل في المسجد وتأخذ ما تشرب، الأمر سهل إن شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا عم الشيخ. نعم. دلوقتي مات لي أخين. مات لك أخوان؟ مات لي أخوان. هم. والأول ترك بنت، والآخر ترك بنتين وولد. أي والسؤال؟ فدلوقتي عم الشيخ الثلاثة اللي هم أولاد الأولاني عايشين مع سيدهم. السؤال سيدهم الأولاد اللي عايشة معاه هيميزهم مثلا عن اللي عايشة معايا أنا عمه، وهو معاه ثلاثة من أخوه الثاني، هل هذا حرام أم حلال؟ يعني الآن سؤالك، هل يجب على الجد أن يعدل في الأعطيات للأحفاد أو لا يجب؟ لا يجب على الجد أن يعدل في الأعطيات للأحفاد، إلا إذا كان يريد أن يتهرب من شيء من الشريعة، لكن إذا فاضل الجد بين الأحفاد فليس بواجب عليه أن يسوي بين الأحفاد في الأعطيات، إلا إذا كان سيضر عن عمد وقصد بأقوام بلا سبب فالإضرار يمنع. لكن أنا جد وجدت حفيدة من الحفيدات أو حفيدة من الأحفاد نجيبا أو يعاونني فأكرمته، لا ألزم بالمساواة بين الأحفاد في العطايا، إنما الكلام على الأبناء المباشرين. السلام عليكم. هذا وإخواني وفقهم الله لكل خير يشيرون إلى انقضاء الوقت، أسأل الله أن يبارك فيهم وفي قناتهم، وأن يجعلها منارة خير ورشد وبركة على الإسلام والمسلمين. بارك الله فيها وفي أصحابها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات وكذا العاملين فيها. هذا وأذكر نفسي وإخواني بأخوتنا الإيمانية كمسلمين، فالمسلم في كل مكان أخ للمسلم، شاء ذلك المسلم أو أبى، إن هذا قضاء الله. قال تعالى إنما المؤمنون إخوة. قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله ولا يحقره، بحسب امرئ منكم من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وأذكر أن الذي يكشف الضر ويجيب المضطر هو الله، لا يكشفه أحد سواه. أذكر بأن الله لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، وأن الذي يزعم أن الله له ولد يكفر ويخلد في النار، وكذا الذي يزعم أن الله له صاحبة. قال تعالى قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. وأحذر من المذاهب العلمانية والديمقراطية والاشتراكية والليبرالية، وكذا من طرائق الضلال كالتكفير والخوارج والتشيع البغيض والرفض الخبيث والاعتزال والأشاعرة والمرجئة وغير ذلك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.